مستمعينا أكيد مكملين معكم بفقراتنا، وأكيد هلأ سوا للحديث عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. واليوم ضيوفنا الدكتورة نجوى عي الاختصاصية بأمراض النساء وجراحتها. يسعد أوقاتك سعد أوقاتك دكتورة. أوقاتك يا أهلا وسهلا. وأكيد اليوم معنا المريضة أو السيدة ضيفتنا اليوم عبير صالح. بدنا نحكي اليوم شوي عن تجربة المرأة السورية والسيدة السورية اليوم بهذا الموضوع، ورح تنضم لنا بعد قليل المثقفة الصحية في وزارة الصحة وداد محمد. أكيد خلال حديثنا رح نتواصل مع السيدة وداد. بداية دكتورة نجوى، واليوم نحن بحديثنا عن الحملة الوطنية خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وهي اليوم بيومها العاشر، خلينا نحكي عن الشريحة المستهدفة لهذا الكشف من النساء، بقصد هون الشريحة العمرية. بالنسبة لسرطان الثدي، كونه من أهم السرطانات ومن أكثر السرطانات الشائعة بين السيدات أكثر من الرجال طبعا، رغم أنه ممكن يصيب الرجال. تمام؟ ممكن طبعا، هي معلومة اليوم. يصيب الذكور بنسبة 3%، لكن يعتبر هو السرطان القاتل الثاني بعد سرطان الرئة. الشريحة العمرية بالنسبة لسؤالك، الشريحة العمرية اللي أكثر ممكن يستهدفها بين النساء هي شريحة ما في سن النشاط التناسلي، تمام، وبعد سن الظهر، يعني من عمر 20 وما فوق. نعم، فإذا من بعد عمر 20 اليوم تستهدف هيدي الحملة شريحة كل، سواء سيدة أو فتاة عازبة. تمام. كله اليوم عم يتوجه للمشافي، للكشف، المراكز الصحية. ولكن أنتوا هون بتختلفوا بقى بموضوع الصورة ولا الماموغراف، حسب كيف بتتعرض، يعني كيف بتم فحصة يعني من قبل الدكتورة وهي بتوجهها للصبية. تمام. هلأ أي سيدة بعمر 20 سنة في عندها بعائلتها سوابق وراثية، تمام، عائلية، نعم، عند أم، أخت، نعم، خالي، عمي، جدي حتى ممكن، نعم، في إصابة عائلية بالعائلة موجودة، لازم بعد عمر 20 تتوجه لإجراء الصورة سواء شعاعية أو الإيكوغرافي. بس الصورة الشعاعية طبعا لا تحبس تحت عمر 30 مشان ما نعرض الفتاة، حتى ولو كان في يعني إنه مشتبهين نوعا ما إنه يعني في إصابة. لما بنعمل الصورة لسيدي تحت 30 إيكوغرافي واشتبهنا بإصابة، ساعتها ممكن نلجأ للصورة الشعاعية. أما لا يفضل أنه نعرض أي سيدي تحت عمر 30 للأشعة، نعمل لها إيكوغرافي للثديين، منشوف في إصابة منتوجه لطريقة العلاج. ما في إصابة بيصير الاختبار سنوي إلا أن يثبت إذا في إصابة أو ما في إصابة. بالمرة بيصير الاختبار كل ثلاث سنوات. كل ثلاث سنوات. تمام. بهال ثلاث سنوات يعني ما ممكن يكون في خطر بالإصابة، بتتأخر السيدة لأنه تنفحص، يعني ثلاث سنوات كمان مرحلة. مرحلة. يعني. إذا صابت بتكون خطرة بعد ثلاث سنوات. أول عبارة إنه بكون في إصابة في عامل وراثي بالعائلة، يفضل كل سنة تعمل الاختبار أو الكشف. ما في مشكلة وراثية أو عائلية، يفضل كل ثلاث سنوات. كل ثلاث سنوات. تمام. طيب دكتورة، له علاقة العمر يعني بحالة السيدة المتزوجة عن الفتاة العازبة؟ طبعا. هلأ سرطان الثدي شريحة ما فوق 20 ممكن يصيبها، بس العمر بيلعب دور كتير بالإصابة. يعني عمر 35 مؤهب للإصابة بسرطان الثدي أكثر من الأعمار الصغيرة. لذلك فوق عمر 35 يعني بنهتم فيهم زيادة، وخاصة فوق عمر 40 في فترة ما حول انقطاع الطمس بنهتم فيهم زيادة مشان خوفا من أنه يصابوا بالسرطان. الحملة اللي تقام سنويا في شهر أكتوبر، الشهر الوردي بنسميه للتوعية من سرطان الثدي، الفكرة منه هو أنه نحن الكشف المبكر. ما يعني كلمة الكشف المبكر؟ أنه نكشف السرطان في مراحله البدئية، لأنه الكانسر كارسينوما الثدي لا تعطي أعراضها الشديدة إلا في المراحل المتأخرة، لذلك بينما لا يعطي أعراضه إلا في المراحل المتأخرة، لكن يعطي أعراض صغيرة في مراحله البدئية. لذلك الكشف الدوري السنوي بيقدر يعطينا فكرة إذا في سرطان رح ينصاب، إذا الثدي رح ينصاب سرطان أو لا. الكشف المبكر هو الفكرة أنه نكشف السرطان قبل حدوثه 100%، قبل ما ينتقل لباقي أعضاء الجسم. الهدف منه انه تكون العلاج مخفف وما نتوصل الى علاج شعاعي او كيماوي ونحسن معدل البقية بالحياة. هلا يمكن هيدي السنوات الأخيرة صار في وعي أكثر عند السيدات، ولكن قبل تمام. يعني كانت السيدة ما كتير تولي هذا الاهتمام لهذا الموضوع. أكثر مرحلة خطيرة بتوصل للسيدة وبيكون في إنذارات، هي ممكن تحسها عادي، ممكن تحس وجع، بس أكثر إنذار بتوصل هي بمراحله مثلا ما بعرف مو الأخيرة بس المراحل الصعبة. شو بيكون الإنذار؟ شو بيكون اللي يعني العلامات إذا بدنا نقول للسيدة فعلا عندها إصابة وهي ما أنا منتبهة، أو هي يعني تقول لك أنه أنا مثلا لنفترض عمري 35 لسه بكير، ماني عم حس بأعراض، ماني عم حس بشي خطر، وجع يلا بيمرق فترة يلا عرفتي كيف؟ تمام. لما بدنا نحكي على المراحل المتقدمة من الإصابة بالسرطان، في علامات نموذجية بتوضح على الثدي، وأهمها ظهور نتوءات على جلد الثدي، ظهور نز مصلي أو دموي من حلمة الثدي، غؤور حلمة الثدي. لما نوصل لمرحلة غؤور حلمة الثدي معناتها صار في إصابة منطقية نظامية في أقنية الحليب. تمام. تيبس الثدي. نعم. هذا التيبس والانكماش بالثدي معناته نحن وصلنا لمرحلة متقدمة، مرحلة المرحلة الرابعة من السرطان. نعم. وصرنا أكيد في مرحلة انتشار السرطان. شو يعني انتشار السرطان؟ نعم. انتشار السرطان هو له عدة طرق بالانتشار، انتشار موضعي في المكان متوضع. نعم تماما. انتشار خارج الثدي، دموي أو لمفاوي. نعم. له ثلاث طرق بالانتشار. نعم. بقى لما بدنا نوصل لمرحلة المشهد النموذج اللي منشوفه بالثدي إضافي لكل المشاهد الخارجية اللي منشوفها اللي بتلفت نظر للسيدي إنه أنا معناتها في عندي مشكلة بالثدي، نز أو غؤور الحلمة أو تيبس الثدي، إحساسها إذا كان إحساسها بالكتلة، ممكن تكون الكتلة صغيرة لدرجة ما عطيتها انتباه إنه في سرطان، وممكن تكون الكتلة كبيرة نبهتها قبل ما تظهر الأعراض التانية. نعم. بالحالتين إذا ظهرت الأعراض مع وجود الكتلة أو ظهرت الأعراض بدون وجود كتلة هي مرحلة سرطان متقدم ولا بد من الاتجاه إلى العلاج. على كل الأحوال هو يمكن السؤال أحيانا بيكون عن تجربة بتكون شخصية عند الإنسان أو عند الشخص. أكيد كلنا يعني بيكون في حياتنا أو بالأسرة حدا عنده هيدي. هلا أنا والدتي كانت نحن عم نحكي هيدي القصة، من 10 سنين ما كان في هذا الوعي عند السيدة، أو من 12 سنة أنه أنا لازم روح أفحص. وصلت لمرحلة النز وهي تقول يمكن التهاب يمكن كذا، ما كان في انه انا ممكن. ونشكر الله يعني هي فعلا راحت على الدكتور، ومثل ما عم تقولي انت بالمراحل الاخيره كانت من النز، وعملت الصوره وعملت الماموغراف وطلع فعلا كارسينوما متوضع بالاقنيه اللبنيه. بس هي كانت خايفه من العمل الجراحي او من الاستئصال الكامل، ولكن كان استئصال جزئي ما أثر. وهلا هي بمتابعة، صار يعني بتقولي أنت أم بعمر 60 أو 65، ولكن صار عندها وعي مبكر مثل ما بيقولوا لهذا يعني الخطر على صحتها، إنه أنا ما كنت مفكرة إنه أنا مرض سرطان ثدي، يعني ممكن التهاب، ممكن وجع، ممكن أنا أحس، ولكن فعلا وقت اللي نبهت لهذا الموضوع صارت تلقائيا إنه هي تنبهنا ماما التحاليل، ماما تابعوا موضوع سرطان الثدي. بقى من تجربة بالعائلة، بس هي بتخاف السيدة لوهله، بس وقت فعلا بتجري العملية وهذا التشريح المرضي وبيطلع سليم نوعا ما بترتاح تماما. وبقى طبعا. هون بتتابع العلاج والحمد لله. يعني أنا بدي أقول هون من تجربة شخصية لكل اللي عم يسمعونا اليوم، إنه ما دائما بتروح للأشعة، هي عملت عمل جراحي وشفيت الحمد لله، ولكن ما احتاجت لأشعة تماما. هاي هي الفكرة اللي مكتشفين السرطان بمراحله المبكرة، ولكن علاماته كانت مثل ما تقولي بيعطي دلالة إنه لهو لمتأخر. نشكر الله أكيد. الحمد لله سلامتك. بدنا نقول لك كل الأمهات إن شاء الله ما بينصابوا غير يعني بكل الخير يا رب، بعيدا عنهم كل المرض. خليني أسأل لعبير اليوم، عبير وحضرتك سيدة يعني اليوم، وحلو هذا الوعي من السيدات، توجهتي للمراكز الصحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. احكي لي عن فعلا عن هاي التوعية اليوم، انت كسيدة كلبناتك عن زيارتكم للمشفى عن هذا الفحص. أنا أول شيء لما انصبت بالمرض عرفت حالي أني مرضانة. أنا كنت شعرانة قبل ما ساوي العملية وما أجي على التصوير وعلى الأشعة وعلى الكيماوي، كنت أنا عارفة أنه أنا مرضانة. بس مو أنه مرض السرطان، كنت حس أنه باللمس في شيء في شيء ما له طبيعي. اسال رفقاتي اخواتي جيراني قالوا لي انه بيجعك شيء، قالوا لا انه على اساس انه سرطان انه ما بيوجع. ما بيوجع انا قلنا بيجعني لا كارسينوما الثدي غير مؤلم، قلنا انه بيجعني غير اغلب الحالات غير مؤلم، قلنا انه بيجعني قالوا لي انه سرطان ما بيوجع ما فيك شيء يعني انت سليمه. والله ما أخذت ولا عطيت بالموضوع. بعدين لا فجأة حسيت أنه كنت أنا وجارتي على البحر عم ورجية، قال لي لا ما بيصير لازم تروحي، روحي افحصي حالك، روحي. صار رجعني تحت الأبط، رحت فحصت طلع عندي إصابة. عندي إصابة والحمد لله. هلا أول ما أول لك عندك إصابة إنه هون كيف كانت ردة الفعل؟ ردة الفعل كانت كتير كتير كتير يعني إذا بحكي لي أول شيء لا ما كان طبيعية، صرت أبكي، صرت يعني خفت على أولادي كتير، صرت أفكر فيهم إنه أنا بدي موت. شو سرطان؟ سرطان معناته إنه موت. لما خطيت لها الخطوة هاي صرت هيك بعالم تاني. رحت على الشام بدي ساوي العملية، لما دخلت لغرفة العملية صراحة يعني صرت أطلب من الله إنه الله يشفيني، وبتعرفي الدعاء يعني صحيح دعاء كان كتير كبير. اللي بيعيش هيدي مرحلة العملية والألم ومرافقة المريض، وخصوصا إذا كانوا أولاده الواحد، هيدي المرحلة كتير بتكون من جوا يعني فيها شيء كتير صعب كتير. إنه خصوصي الأم كتير. يعني أي شيء إنه بتحسي ماشي الحال فيه، بس الوالد بتبقى إلى نعم. لما طلعت من غرفة العمليات بقى الدكتور أخواتي يعني أهلي كانوا معي بالشام وزوجي طبعا. خفتي يكون في استئصال كامل يعني بالبداية؟ لا يعني أنا خفتي إنه سألت يعني أختي، قلت لها أختي إنه ليش هيك كتير شادد هيك لا ما كان في وجع بالبداية، ما كان في وجع أبدا. قالت لي إنه هو شادلك على العملية الدكتور. المهم لما فات الدكتور لعندي على الغرفة قلت له إنه طلعوا كلكم لبرا بدي أحكي مع الدكتور. قلت له دكتور لك أنا إنساني مؤمنة. قال لي انه انا شو شايل الثدي، راح قال لي انه إيه انا شايل لك اياه، يعني كان صريح معي بالبدايه. قلت له الحمد لله الحمد لله رب العالمين، المهم اني انا بخير واموري كلياتها بخير. وشجعني كثير دكتوري اللي سوى العمليه ودكتور الكيماوي كمان شجعني كثير، والاشعه كمان شجعني كثير. العائلة الأهل كلياتهم وقفوا لجانبي، وكان أهلي كلياتهم، زوجي، بيت عمي، رفقاتي كلهم، بنات عمي كلهم، سلفتي كلهم كانوا مليئين. كانوا أخواتي بالدرجة الأولى نعم. أخواتي وأخواتي الشباب كمان نعم. وإسا كمان بدي كان عندي صديقة بالمرض، هي اسمها بوسينة الحسن. نعم. بتمنى هلا تسمعنا ان شاء الله. هي انا وياها عشنا فتره المرض العلاج، روح اجي انا وياها بالمشفى ونحكي. كان عندي صديقه ثانيه، الواحد صار عنده اصدقاء. وكان عندي كمان صديقه ثانيه ماتت الله يرحمها، ريم سليمان نعم. توفت نعم. بس انا وبوسينا قضينا ايام يعني ما كنت لما نفوت على المشفى الدكتور يفتكرنا انه نحن ما لنا مرضى، نحن اخوه. لكن ما كنا نعمل الجو بالمشفى نعم. بقى أنا بنصح كل وحدة مرض السرطان أبدا. أنت يعني أنت اللي غلطتي بحق حالك إنك تأخرتي. أنا غلطت إني تأخرت. أنا بنصح الكل إنه لا تخافوا نعم. ما في شيء بيخوف أبدا أبدا، هو عبارة عن إنه صورة إني اطمني لحالك من البداية أحسن ما تتعرضي لشيل الثدي لشغلات يعني للجرعات لل... وهلا عم تتابعي وضعك؟ هلا عم تابعه سنويا ماني عم تأخر لحالي أبدا أبدا أبدا لا كلاته عم تابعه نعم. عبير الكلمة ما في شيء ما قالت لك يا إنه الشيء اللي حكيته هيدا من 8 سنوات من سنوات عملت العمل الجراحي والعلاج الشعاعي والكيماوي نعم. تمام نعم. وبعدين كل الإجراءات بعد منا من السيتي سكان التحاليل كلها طبيعية من سنوات لحد الآن. شو عمرك يا عبير؟ عمري 52 52 تمام؟ 8 سنين 8 سنين تمام بقى. مو يعني أنه الحديث من سنة أو اثنين أو ثلاثة، لا 8 سنوات. وبارح كانت موجودة عندنا مشفى التوليد بالهيئة العامة لمشفى الشهيد مجد عبد الله، عملت آخر صورة للاطمئنان، صورة الثدي، الصورة الشعاعية. هلا كيف وضعها عبير؟ والايكو كمان اتبع بالايكوغرافي، السليم 100% وما في اي اصابه بالثدي الثاني. طبعا الثدي السليم من ما كان في اي اصابه من الاساس، الثدي هذيك اللي انشال خالص. دكتوره هلا رح نحكي اكيد بعد موجز الاخبار، ولكن الموضوع العامل النفسي قد ايه بيكون فعلا مؤثر على المريضه؟ قديه العامل النفسي بيساعدها بخطوه لقدام زياده، وقديش بيرجعها خطوه لورا؟ العامل النفسي ضروري بكل جوانب الحياة، مو بس بالسرطانات. بس وجود دعم الجسدي والنفسي عند المريض بيشعروا أنه المرض شيء تافه. أنا دائما بحسس أي شخص عنده مرض مهما كان المرض، سواء كان سرطان، أمراض المزمنة، أمراض ارتفاع الضغط، السكري، الأمراض العضلية، أي مرض هو آفي وبتلية فيها. تمام؟ لازم نحن نتعامل مع الآفة الموجودة بكل رواق. دكتور النجوى خليني أطلع أنا وياك لا، وأكيد ضيفتنا عبير لا موجز لآخر وأهم الأخبار دقائق فقط، وأكيد رح نرجع نكمل الحديث معكم. خليكم مستمعينا على السمع، لا تروحوا بعيد. كنت بخاف علي عامين بدي خاف. أمواج FM خلوكن على السمع بلادية وريفة 98.2 105.3 ميجاهيرت، طرطوس وريفة 97.4 ميجاهيرت. كما يمكنكم الاستماع إلينا مباشرة على قمر نايسات على قائمة محطات الراديو سيريا R4. أمواج FM هو يجمعنا. موجز الأخبار تقدمه فاتن حبيب. الثانية ساعتنا الآن في إذاعة أمواج FM، موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باريف يؤكد استعداد بلاده لمواصلة جهودها للمساعدة في حل القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة في سوريا والوضع في أوكرانيا. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن بلاده وسلوفاكيا متفقتان على الحل السياسي للأزمة في سوريا. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة القدس المحتلة. سلاح الجو اليمني يستهدف اجتماعا لما يسمى بالتحالف العربي في الساحل الغربي موقعا إصابات. وفي خبرنا الأخير، مجلس الوزراء يوجه وزارة الزراعة بحصر أضرار محصول التبغ في اللاذقية وطرطوس وتعويض مزارعيه. ختام الموجز، بأمان الله. منوط 9.2 105.3 ميجاهيرت اللاذقية وريفة، 97.4 ميجاهيرت طرطوس وريفة. أمواج FM. يا أحلى السيدة، يا أحلى السيدة، أحلى أحلى السيدة، يا أحلى السيدة، يا أحلى السيدة، يا أحلى السيدة، أحلى أحلى سيدات. بلا بلا نظراتك، بلا بلا همساتك، بلا بلا حكياتك، مش حلو الحياة. يا أحلى السيدات، أحلى أحلى سيدة. وجهك صباح الخير والمسا بعينيك، ورمشك يا رف الطير شو بغار عليك. وجهك صباح الخير والمسا بعينيك، ورمشك يا رف الطير شو بغار عليك. أكيد مكملين معكم مستمعينا بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأكيد ضيوفنا لليوم الدكتورة نجوى علي وأكيد السيدة عبير صالح. أهلا وسهلا فيكم. وحديثنا، خليني أسألك سؤال قبل ما ننتقل نحن للسيدة وداد محمد يلي هي موجودة معنا عبر الهاتف. دكتورة نجوى، يعني بيحكى أحيانا في وجود كتل بالثدي ممكن تكون بداية لتشخيص مرض سرطان الثدي، بس أنا بدي أسأل كسيدة شو الفرق بملمس بين الكتلة السرطانية وبين الكتلة العادية؟ يعني أنا كيف بدي أطمن بالفرق؟ الكتلة السليمة بالثدي بأغلب الأحيان الكتلة بتكون ملمسها لين واضحة الحدود، متحركة على جلد الثدي، متحركة على جلد الثدي أو متحركة على الصفاق، تمام؟ معنى ملتصقة على صفاق الثدي، هاي بتوحي لي بأنه كتلة سليمة إذا ما كان في شيء تاني بالموجودات السريرية. الكتلة الخبيثة كتلة ملمسة قاسي غير متحركة، تمام؟ هذا العرضان، تمام؟ أو الوصفان للكتلة كتير مهمان بتشخيص الكتلة السليمة الخبيثة مع موجودات تانية اللي قلناها، ممكن تيبس الجلد، بؤور الحلم. لازم تكون تحت القبض؟ لا، الكتلة نحن ما نحكي عن الثدي. وأكثر الأماكن بالثدي اللي بيحبها سرطان الثدي هيك بيتعشقها هو الربع العلوي الوحشي من الثدي. هي ليش أكتر المنطقة هي؟ لأنه أكتر منطقة متوضع فيها نسيج الثدي. نسيج الثدي موجود بهالمنطقة هي، لذلك الكتل سواء الخبيثة أو السليمة بتظهر بالمنطقة. لما تحكي عن عقد تحت القبض هي العقد الأنفية. هاي دي بيكون مؤشر تضخم نتيجة إذا في انتقال من الانتشار من السرطان للعقد الأنفي، لأنه أسرع انتشار للثدي هو بالعقد الأنفي وبالطريق الدموي. نعم، خلونا سوا نرحب بالمثقفة الصحية وداد محمد من وزارة الصحة. يسعد لي أوقاتك. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية، وشكرا أكيد لوجودك معنا اليوم عبر أثير إذاعة أمواج. شكرا لجهودكم أنتم، وشكرا لهالاهتمام بالبلد. خليلي ياكي هالتوعية الصحية، اللي أنا كتير التقيت مع نساء كله وعي صحي كتير كتير تفاجأت فيه برغم الظروف اللي عم تمر فيها البلد. أستاذة وداد، يعني اليوم نحن حابين نعرف منك كيف بتتوجهوا للسيدات بمجال التوعية؟ نحكي أكثر عن المحاضرات اللي عم تتم، عن البرامج اللي عم تعملوها. طبعا محاضرات يومية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي، هو محاضرات متنوعة عنا، بس بالأسبوع يومية كل أسبوع في محاضرة للتنظيم الأسرة. وتوعية النساء بالنسبة للكشف عن السرطان. نعطيهم طريقة فحص الثدي ذاتيا بالبيت. إذا ظهور أي شيء نعطيهم تعليمات إنه يراجعوا المركز أو أي مركز صحي قريب عليهم بالمنطقة. دائما عم تتعاونوا لإقامة ندوات ويعني ضمن المراكز الثقافية، ضمن المراكز الصحية لتوعية السيدات. اليوم كيف عم تشوفي نسبة الوعي لدى السيدات؟ ممتاز، رائع، رغم الظروف اللي نحنا فيها. يعني عم لاقي وعي. أنا مبارح تفاجأت بالمركز بطرطوس إنه كتير في حتى منهم يعني من مناطق نائية وعي صحي مو طبيعي، إنه جاي ما فيه شيء. التقيت مع وحدي قاسي أنا ما فيه شيء ولا حاسة بشيء، بس ضروري إنه أنا أشوف وأتأكد. دليل إنه في متابعة للتثقيف الصحي وفي متابعة لل هو تلفزيون الإعلام كتير كتير بتشكروا أنا إنه كتير عم يعطيهم حافز لهالنساء انه يتشجعوا ويطلعوا. نعم اكيد. ونحن كمان بنتشكر دوركم بالثقافه الصحيه اليوم ضروريه لكل سيده، وهذا النشر نشر الوعي من خلال هالحملات. اكيد نحن بنطلب دائما هيدي الحملات لو تكون مو بس كل سنه، لو يكون في مرتين بالسنه. اليوم كنا عم نحكي تحت الهواء عم يقولوا عم تقلي السيده عبير انه كتير مكلفه موضوع اذا كانت السيده بدها تتعالج على مدار العام، مكلف العلاج في الجهات الخاصة إذا بدنا نحكي. لذلك أنا بتذكر كصور كماموغراف يعني مكلف. أنا بتذكر الدولة إنه قايمة بهالمشروع مجانا للنساء. نعم. يعني كتر خير الله اللي نحن لسه لحد هلا عم نقوم ببلاد برا ما في هيك. نعم. نحن بعد كل الظروف والضغوطات اللي علينا لسه في البلد عم تقدم كثير للناس. نعم. يعني أنا فبتشكر الدولة وبتشكر وزارة الصحة وبتشكر سيادة الرئيس. نعم أكيد. نحن كمان نتشكر كل القائمين والمعنيين على هالحملة المهمة اليوم لتوعية وتثقيف السيدات، وبدنا نتشكرك بجولتك الأخيرة لمحافظة طرطوس يعني والاطلاع الشخصي على على على وجولتك على المراكز الصحية بمحافظة طرطوس. أكيد إن شاء الله لنا معك لقاءات تانية خلال حلقاتنا طيلة هذا الشهر. بنشكر وجودك معنا بهالوقفة السريعة الأستاذة وداد محمد. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا حبيبتي ويعطيكوا العافية ويديمكوا لهالبلد. شكرا لك. شكرا لك. خلي لي ياكي كل أهلين. دكتورة بالعودة للحديث عن هذا الموضوع اليوم، يعني للعامل الوراثي إذا كان في حال إذا كان العامل الوراثي بالإصابة موجود، كيف ممكن للفتاة تتفادى الإصابة أو على الأقل تتدارك خطورة انتقال الإصابة لها بسبب المورثات؟ تتدارك الإصابة بسبب المورثات بالكشف المبكر، بالمتابعة الدورية. المتابعة الدورية عند السيدة، نحن أول شيء بننصحها لما بتبلغ سن النشاط التناسلي بتبلش بعد كل دورة بالأيام ما بين اليوم السادس لليوم العاشر للإداش من الدورة المبيضية تعمل فحص ذاتي شهريا للثديين. طريقة الفحص الذاتي له طريقة بوضعية الوقوف وبوضعية الاضطجاع، ويفضل يكون بالحمام مع الماء والصابون لأنه بيعطي ملمس لين للثدي بيقدر يشعر أكثر إذا في كتلة أو لا. إذا شعرت الفتاة من أو السيدة بأي كتلة أو حست شيء غريب بالثدي، تمام، فورا بتتوجه لطبيبة بيقيم الفحص ثاني مرة، وبعدين بيشوف الطبيب إذا محتاج إيكو أو إيكوغرافي أو محتاج صورة مامو، وحسب بقى الصورة بتم العلاج. هلأ مثل ما في أساليب وقاية كمان في أساليب أو عوامل خطورة، شو صحت عن ما يقال أنه في أغذية معينة بتحمي من سرطان الثدي؟ في أغذية مو بتحمي بس، في نحن من نحبذ السيدة تتبع نظام غذائي بحياتها يقيها من الإصابة بكافة السرطانات وخاصة سرطان الثدي. يعني النظام مشان تبتعد عن السمنة، لذلك يفضل أغذية الخضار الفواكه، تقلل من السكريات ومن الدسم المشبعة، لأنه الأغذية الغنية بالدهون المشبعة كتير إلى عامل كبير بالإصابة بسرطان الثدي. في أغذية معينة نحن نحبذها عند النساء من إلا كتري منها بأغذيتك، تمام، لإلها حتى للرجل كمان لأنه الرجال تصاب بالسرطانات. يفضل تكتر منها مثل التوت، يفضل أنه كفواكه البصل، التوم، الكركم، البروكلي، الفطر يفضل كتير يقي من الإصابة بسرطان سرطان الثدي. في عندك كمان دور مهم. طبعا في عندك الأسماك، زيت السمك والأسماك كتير تقي من الإصابة بسرطان الثدي. وفي في فواكه كمان، الجزر والبندورة كمان، طماطم كتير بتلعب دور بالوقاية. تمام. عبير قديه عم تتبعي هيدي النصائح اليوم يلي بيحكيها الطبيب او الطبيبه؟ قديش اليوم انت فعلا عم تتقيدي بهذا الموضوع، بلا شحوم بلا كوليسترول بلا هدول القصص؟ قد ايه اليوم فعلا متبعه هذا النظام الغذائي لتحافظي فعلا على صحتك على وزنك على عدم الاصابه يعني ان شاء الله؟ احيانا ايه واحيانا لا. ما دائما؟ لا مو دائما. بحب انه نوه على شغلي وحده انه انا بحس انه هذا المرض هو نفسي بالدرجه الاولى. بحس انه الواحد يعيش حياته الشيء اللي بحس انه هذا المرض بده حاله نفسيه تكون منيحه. نعم. بالنسبه للاكل بالنسبه للشرب بالنسبه لانه الرياضه الضحك بالدرجه الاولى تروحي عن نفسك. ما بعرف بالنسبة للأكل أنا مو بزيادة مع الموضوع هذا. معناك كتير ما في نقاوة من السكريات. الرياضة نوعا ما التدخين. مارست الرياضة كتير جيدة مهمة للوقاية من سرطان الثدي. الابتعاد عن السمنة لأنه بيرتفع هرمون الاستروجين مع وجود شحوم جدا في جسم المرأة ويساعد في تركيز السرطان. اليوم الصباح عم يسمع كله طالع اليوم بدأ يطلع رياضة يمشي رياضة. تمام. لذلك لازم كتير السيدة تنتبه لنظام الغذائي لأنه يقيها من الإصابة بسرطان الثدي. وفي شيء كنت بدي نوه عليه إضافة للرياضة في عندك تناول فيتامين دال والكالسيوم كتير مهم عند الأنثى وخاصة بعد الأربعين سن الأربعين لأنه يقي من الإصابة بسرطان الثدي. فيتامين دال بهمنا بالتمايز الخلوي للخلايا لذلك بيقي من سرطان الثدي. بس كان يعني دكتورة سؤال عم تسأل كانت أحدى السيدات إذا مصابة بسرطان الثدي ويعني وعندها بيبي جديد هي بتقدر ترضعه ولا لا؟ يعني هيدي الحالة يعني السرطان كان موجود خلال الحمل؟ هي ما كانت مثلا منتبهة وعندها بيبي بعد الحمل بتقدر إيه؟ بعد الحمل بده يتعامل سرطان الثدي عند المرأة المرضع كمعاملة سرطان الثدي خارج أوقات الحمل والأرضاء ولا ما بتقدر ترضعه. ما بتقدر ترضعه أبدا لأنه فيه بدها تعرض لعلاج جراحي وأكيد معالجة شعاعية كيماوية ما بتقدر ترضعه. عبير خليني أسألك بختام حديثنا اليوم العلاج اللي عم تتعالجي واليوم المتابعة أحيانا بالحملات عم تكون مجانية ولكن خارج الحملة اليوم كيف عم وين عم تتجهي وين عم يتم يعني وين عم تتابعي أمورك بمشافي العامة ولا وين؟ ليش ما بتتجهي للمشافي العامة؟ بتجه لأنه بالنسبة في اهتمام بالمشافي العامة يعني ما فينا ننكر في كمان دكاترة كتير أخصائيين ممتازين. نعم. وبس ما بعرف يعني لا نحن اليوم إيدنا بإيدك أكيد لنتوجه للمشافي نتابع دائما إذا كان في أي إصابة لا قدر الله للمشافي الحكومية العامة اليوم المشفى ممكن على طول السنة بتقدم العلاج مجاني مشفى التوليد بطرطوس مشفى مو بس مشفى التوليد مشفى الشيخ بدر كمان مشفى الشهيد مازن إبراهيم كتير عنده ضغط هائل يومياً. أنا كتير بتشكره لمشفى شهيد مازن إبراهيم بالشيخ بدر عنده بالقليلة بحوالي 10-20 صورة يومياً ماموغراف أو إيكو للثدي. النساء بالمنطقة منطقة الشيخ بدر كلهم بيتوجهوا لمشفى الشيخ بدر وتجرى لهم صورة بكل أمان يعني وجهاز الأشعة كتير كويس. أنا لازم أنوه للفكرة بالإضافة لمشفى الشهيد مجد عبدالله لأنه مش ما يصير في ضغط يعني ضغط على مشفى الشهيد مجد عبد الله. المشافي عندنا كتير تهتم بالقضية. مركز الإشعة مشفى الشهيد مشفى الشهيد مجد عبد الله أو مشفى التوليد مثل ما أنا متعارف ما يقدم خدمات يومية وما بيأثر بحق أي مريضة. يعني الأطباء الموجودين كلهم ممتازين وبيحاولوا يعني شو فيني يساعدوا المريضة بيساعدوها وما يقدموا الدعم النفسي هذا كتير كويس. نعم أكيد بدنا نتشكر وجودك اليوم معنا دكتورة نجوى. بس ولكن قبل الختام خلوني أقول يعني نحن وحتى بحالات الحرب والحصار إلا أن الدولة بمشافيها وكوادرها وأطبائها قادرة وتمتلك من التقنيات والكفاءات ما يلزم للعلاج الكامل لجميع المرضى والقيام بهذه الحملة دليل قاطع على قوة قطاعنا الصحي المجاني قياسا بدول كثيرة الكبيرة في الجوار والعالم. دكتورة نجوى، أنا كتير بدي أتشكر وجودك اليوم معنا، أكيد إن لقاءات تانية على طيلة هذا الشهر إن شاء الله. وأنا كمان بدي أتشكر السيدة عبير صالح على اليوم هالأمل يلي عطيتينا إياه، على هالقوة فعلا يلي منحتينا إياها بمسيرتك بالعلاج، إن شاء الله معافاية. وهذه دعوة منك لكل السيدات فعلا إنه تهتم بحالها مشان صحتها، صحة أولادها بالدرجة الأولى الأولاد. نعم أكيد، شرفتونا ونورتونا وأهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير، شكرا بوجودكم. شكرا كتر الجمال بيخوفنا عليك، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، أنا عطرك بتنفس، أنت وبس يلي بحس بحبك، أنت وبس كرمالك روحي بترخص، وحياة الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حنو بشتاق للمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفني عليك. منك ما بمل أنا ولا عيني، اليوم وكل يوم طول ما النفس فيني، بحبك أضعاف ما أنت تحبيني، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، أنا عطرك بتنفس، أنت وبس يلي مالك روحي بترخص، وحياة الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، بحن وبشتاق لمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفنا عليك. بجنون روحي انت هي، بسحر عيونك مش مارق علي، انت انا وخلصت الخبريه، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، انا عطرك بتنفس، وانت وبس يلي بحس بحبك، انت وبس كرمالك روحي بترخص، وحياة الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، بحن وبشتاق ست ايديك، كتر الجمال بيخوفنا عليك.